مقاصد الصوم لسلطان العلماء وللعلامة المحدث الفقيه الأصولي العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى المتوفى سنة 60 و600، ولعلني أؤخر إن شاء الله بقية العلوم التي تعودنا أن نتذاكرها إلى حين الفراغ من هذه الرسالة اللطيفة النافعة المفيدة، وهي في 40 صفحة، تقع في قرابة 40 صفحة. أقدم للكتاب بمقدمة بترجمة موجزة لمؤلف الكتاب وهو أشهر من نار على علم، وهو الملقب بالعز بن عبد السلام، هو العلامة الفقيه المحدث عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن الحسن ابن أبي القاسم ابن الحسن السلمي سلمي السلمي الدمشقي الشافعي، وهو مغربي أصلا ودمشقي مولدا ومصري دارا ووفاة، مغربي أصلا ودمشقي شامي مولدا ومصري دارا يعني إقامة ووفاة، ولقب بسلطان العلماء. وسيأتي شيء من الإشارات والإلماعات في سبب تلقيبه بسلطان العلماء، والحر تكفيه الإشارة. والملقب له هو تلميذه ابن دقيق العيد، وهذا من تلقيب الطلاب لشيوخهم. ولد 57 و700، ومن أشهر شيوخه وتلاميذه الفخر، هكذا يلقب اختصارا، الفخر ابن عساكر، وهو فخر الدين أبي محمد القاسم ابن الحافظ الكبير ابن عساكر، وتتلمذ على القاضي الدمياطي، وخرج له 40 حديثا من أحاديثه، وأيضا ممن تتلمذ عليه نعم أنا قلت من شيوخه الفخر ابن عساكر، فخر الدين ابن عساكر، ومن شيوخه الآمدي وتتلمذ عليه في الأصول، قرأ عليه الأصول، من تلاميذه الدمياطي وابن دقيق العيد. وقد مر بنا أن سبب تلقيب هذا الإمام المصري ابن دقيق العيد بهذا لأن أحد أجداده خرج يوم عيد في طيلسان نوع من الثياب بيضاء كدقيق العيد، فالتصق به اللقب فقيل له ابن دقيق العيد. وقد توفي رحمه الله تعالى بمصر في 10 من شهر جمادى الأولى سنة 60 و600، ودفن بالقرافة بمصر. ومن اللطائف وهذه الإلماعة التي ذكرت والحر تكفيه الإشارة، من اللطائف في وفاته أنه لما بلغ السلطان خبر وفاته قال: لم يستقر ملكي إلا الساعة. لأن قال: لأنه لو أمر الناس فيما أراد لبادروا إلى امتثال أمره، لبادروا إلى امتثال أمره. ولقبه تلميذه ابن دقيق العيد بسلطان العلماء، وهذا قد يفرح به، وأنا أقول مثل هذا لا يفرح به كثيرا ولا يحزن به كثيرا، له كثيرا، ولكن تقيد مثل هذه القصص الحماسية التي قد يندفع لها الناس كالسيل العرم في الاجتياح بالحاء الذي يؤدي إلى القتل والجروح، لا بد أن تضبط بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية. ما هو فقط خلاص أي قصة أي حدث أي عالم دخلت محبته في قلبي أي فتوى آخذ بها وأكتسح بها، هذا ما يصلح، لأنه قد يكون، لأنه ليس بمعصوم، ذلك القول أو تلك الفتوى أو ذلك المسلك مخالف للقرآن والسنة فيتبع عليه فيؤدي إلى مهلكة ومفسدة. والشريعة كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مؤلفاته له تفسير مشهور في مجلدين، وصفه ابن قاضي شهبه بأنه تفسير حسن، بأنه تفسير حسن. أيضا له اختصار النهاية، ومن كتبه القواعد الكبرى. قال أحد علماء الشافعية، والعز بن عبد السلام من علماء الشافعية الكبار ومجتهديهم ومن كبار منظريهم، قال ابن قاضي شهبه: والكتاب يعني القواعد الكبرى دال على علو مقدار الرجل، وكثير منه مأخوذ من شعب الإيمان للحليمي، وشعب الإيمان الكتاب موجود بين أيدينا في 3 مجلدات كبيرة، وعنوانه يدل على مضمونه. ومن كتبه أيضا الكلام على شرح أسماء الله الحسنى، الكلام على شرح أسماء الله الحسنى، وكتاب سادس وهو مجاز القرآن، وسابع وهو شجرة المعارف، وثامن الفتاوى الموصلية، سئل عنها عندما كان بالموصل أو عندما نزل بالموصل، تاسعا كتاب الصلاة. قال ابن قاضي شهبه الشافعي في هذا الكتاب: هذا الكتاب كتاب الصلاة فيه اختيارات كثيرة، اتبع فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اتبع فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا له كتاب الترغيب عن صلاة الرغائب، الترغيب عن صلاة الرغائب، ما هو فيه، لأنه ينكر صلاة الرغائب ويبدعها. والكتاب الأخير الذي وقفت عليه هو بيان أحوال يوم القيامة، بيان أحوال القيامة أو بيان أحوال يوم القيامة. هذا الإمام وهو العز بن عبد السلام سلطان العلماء له مواقف تجاه البدع ومواقف تجاه المبتدعة. مصري، ما هو وهابي، مصري اليوم، هذه قضية الساعة، حرب، حرب لأي شيء يسمى وهابية في البلاد الغربية العجمية الكافرة والمسلمة، حرب، حرب. يا أخي ما عندنا شيء اسمه وهابية يا أخي، هذه دعوة أعداء الإسلام والملة، من الماسونية، من الصهيونية، من العلمانية، ما عندنا في الإسلام شيء اسمه وهابية. أي واحد تنسب له جماعة انظر إلى اتباعه واقتدائه بصاحب القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها دعاية مغرضة. تمكن أعداء الدين والملة أن يفتتوا وحدة المسلمين، وأن يمزقوا صفوفهم، وأن يفرقوا كلمتهم بشيء اسمه وهابية. وهابي وهابية، ما عندنا ولا يروج مثل هذه الألقاب إلا المغرضون، إما منافقون، إما ماسونيون، إما صهاينة أو متصهينون أو منافقون مندسون في صفوف المسلمين ليمزقوا ويفرقوا. فلان هذا أنت تقول اسمه عبد، والمنتسبون إليه عبيديون، انظر في سلوكه، في قربه وبعده من كتاب الله وسنة رسوله، هل يفرق المسلمين؟ هل يكفر المسلمين بغير حق ولا دليل ولا برهان؟ أما هكذا يحمل الإنسان هذا اللقب ويجري به؟ هذا من الألقاب التي يروجها أعداء الدين والملة، انتبه لهذا. وإلا فالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تقرأ في سيرته، طبعت مؤلفاته في 10 مجلدات كبيرة، أخرج لي كلمة فيها شيء يخالف القرآن والسنة، أخرج لي فيها شيء يخالف القرآن والسنة. وعندنا لمن يقيم بين ظهرانينا 30 يوما شهر رمضان كاملا، له 30 يوما وله جائزة مالية قيمة، يبحث في كتب هذا الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إن وجد كلمة مخالفة للقرآن والسنة يأتيني بها غدا، ما هو غدا بعد نصف شهر، ما هو بعد نصف شهر، في 10 الوتر، في 10 الأواخر من شهر رمضان، في آخر ليلة، في ليلة عيد الفطر، له جائزة مالية قيمة إن جاء بكلمة، ما هو بسطر، من كتب ومؤلفات هذا الإمام المجدد رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب، فيها شيء يخالف القرآن والسنة. شوف 30 يوما. أما أن تقوم وتجري وتعطي الظهر وتولي الدبر، هذا يعني يتقنه ويحسنه أي واحد، لكن أنت تعتقد أن الوهابية طابور خامس، وأنهم مبتدعون محدثون مبغضون للقرآن والسنة، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. جئني بكلمة أو سطر أو سطرين من كتب الشيخ، وموجودة في مكتبة المسجد النبوي، كل مؤلفات الشيخ صغارها وكبارها موجودة. جئني بكلمة أو بقاعدة أو بأصل خالف فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تقول لا، الوجيه في بلدنا يقول أنا ما أبتعث طلابا إلى الجامعة ولا إلى جامعاتكم، ليش يا سيادة المشهور ليش ما تبتعث طلاب؟ قال نخاف عليهم من العقيدة الوهابية. تعال يا شيخ، أنت اللي بتجعجع تعال، إيش العقيدة الوهابية؟ هات أسرد إيش وجوه مخالفتها للقرآن والسنة. إيش الجواب من عنده؟ لا أدري. لقنوني كالببغاء فتلقنت، لقنوني أنني إذا ذهبت حج، اعتمر، فطر، تصدق، لكن اسمع لا تسمع، اجلس لا تجلس، نفر. ها، هذا بلا ريب أنه يريدون أن يحرموك من العقيدة الإسلامية التي نزلها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. العز بن عبد السلام المصري، ما هو النجدي، الشافعي، ما هو الحنبلي، المصري الشامي الدمشقي، ما هو السعودي ولا الخليجي، ها، له مواقف تجاه الابتداع والمبتدعة عجيبة. منها اخترت لك منها: أولا أنه كان ينكر على الناس بدعة صلاة الرغائب في رجب، رغيبة رغائب في رجب، يجمعون ويولمون، يتجمعون ويصلون. فكان العز بن عبد السلام المصري سلطان العلماء ينكر على أهل مصر هذا، يقول: إيش تعملون يا جماعة، يا جماعة ارجعوا إلى رشدكم، توبوا إلى ربكم، راجعوا سنة نبيكم. إيش صلاة رغائب؟ إيش صلاة رغائب؟ إيش مولد بدوي؟ إيش مولد النبي؟ حريم ورجال. يا ناس أفيقوا، يا ناس أفيقوا، وإلا ابتلعكم اليهود والله، وأكلوكم أكلا، ودهسوكم دهسا لا هواد ولا رحمة. ليش؟ لأننا لسنا مع القرآن والسنة إلا من رحم الله، لسنا مع القرآن والسنة إلا من رحم الله. ثانيا من مواقفه الإيمانية أنه أنكر على الناس الذين يرقصون ويطبلون على الذكر. من الذي أنكر؟ مهو محمد بن عبد الوهاب العز بن عبد السلام المصري، أنكر على الناس رقصهم، أنكر على الناس ضربهم، أنكر على الناس تمايلهم عند ذكرهم لربهم. من الذي أنكر؟ من الذي أنكر في جوائز سيبدأ توزيعه من الغد إن شاء الله، منها تفسير القرآن والفقه الميسر وخلاصة نافعة وجامعة عن الإسلام وأصول الإيمان من الغد إن شاء الله، حتى لا نجلس هكذا مستمعين ما يطلبه المستمعون، بل متفاعلين منفعلين مستحضرين. لأن العلم ما حفظ، ليس العلم مجرد سماع، وإنما احفظ، فكل حافظ إمام. المسألة الثانية: أنكر على الناس الغناء عند ذكر الله والإنشاد والرقص والتمايل. الموقف الثالث: أنكر على الناس السجود لغير الله. أنكر على الناس أشد الإنكار السجود لغير الله. أقول كذلك الركوع وكذلك الانحناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يلقى الرجل: أيركع له؟ قال: لا. ينحني له؟ قال: لا. انتبه، انتبهوا لشيوخكم، ما في تقديس، ركوع وسجود وانحناء، ما في انحناء لأحد إلا لله الواحد الأحد، لا لوجيه، لا لسلطان، لا لعالم. يا أخي حافظ على عبوديتك وعبادتك لله رب العالمين. أنت تركع لإنسان وتسجد له يمكن يموت بعد 5 دقائق، لكن قاتل الله النفاق. تركع لإنسان عبد بشر مثلك يمكن يموت بعد دقائق، فانتبه. يركع؟ قال: لا. ينحني؟ قال: لا. يقبل؟ قال: لا. يصافح؟ قال: نعم. يصافح؟ قال: نعم. طيب، الموقف الرابع: أنكر على الناس تقبيل القبور واتخاذها مساجد. من هذا؟ من هذا الذي أنكر؟ محمد بن عبد الوهاب. يا إخواننا خليكم معي، اللي أنكر من؟ محمد بن عبد الوهاب العز بن عبد السلام العالم المصري، المصري بارك الله في مصر وفي البلدان الإسلامية جميعا. الأمر الخامس: عين خطيبا، خطيبا للجمعة، وهو قائم يخطب بالناس، قرر السنة وأنكر، قرر السنن وأنكر البدع، وهو قائم يخطب بالناس من خلال الفترة الزمنية التي تولى فيها خطابة ذلك الجامع الذي عين فيه. ومما أنكره على خطباء الجمع، وكانت منتشرة فاشية مشتهرة في خطباء ذلك البلد، ولكنه ما قال، ما كان يعبأ لأحد ولا كان ينظر ولا يلتفت لأحد، وكان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، قوالا بالحق، قوالا بالحق. وهذا طبعا الكلام المعلومة هذه أيضا قد تثير، واحد قد يثار قال سبحان الله والله هذا مظبوط، لكن في قواعد وضوابط شرعية يا شيخ، قواعد وضوابط شرعية، مهم بس كده اللسان منفلت. أنكر على الخطباء تقيدهم بلبس الطيلسان، وهو لباس معين كان ينكر على من لا يلبسه إذا صعد المنبر، ينكر على من لا يلبسه إذا صعد المنبر، وهذا أشبه ما يكون بالجبة في مصر نفسها وبالبشت في هذه البلاد وفي البلدان الخليجية. لو أن شوف قد بلغ بعض تشبث بعض الناس بوجود لباس معين لخطيب الجمعة إلى درجة، وهذا حدث مرات ومرات، إلى درجة أن إذا نسي الخطيب البشت أو الجبة وصعد على المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله، لعل الناس يثورون عليه وينزلونه من على المنبر. ليش؟ لأنه ما لبس كما كان يلبس أهل مصر سابقا الطيلسان. فجاء العز بن عبد السلام قال يا جماعة ما في طيلسان ولا يحزنون، يعني يلبس طيلسان، يلبس جبة، يلبس عمامة، يلبس خمار. أيضا مما أبطله وكان الناس متعودون عليه أنكر السجع. السجع بعض الناس إذا ما سجع يظن أنه ما أفاد وما نفع، إلى درجة أن الإنسان قد يصدع من كثرة السجع. وبعض الناس أيضا تعودوا إلى درجة التخدير، فإذا لم تسجع بهم في خطبة الجمعة قالوا هذا رجل ما هو بليغ ولا فصيح وما عنده علم. ليش؟ قال لأننا تعودنا أن خطبة أو خطب الجمعة تكون مسجوعة. وفي أثر عائشة أم المؤمنين الصحيح كانت تكره السجع في الدعاء على وجه الخصوص. أما ما ورد في الحديث النبوي فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، وذلك بلا ريب أنه من الوحي، وذلك بلا ريب أنه من الوحي. أيضا أنكر على الخطباء ضرب بعضهم، إمساك بعضهم الرمح أو السيف، وإذا صعد على المنبر ضرب به 3 مرات، وهذا لا ليس بموجود، لكن استعاض بعض خطباء العالم الإسلامي في أوقات الحرب والقتال استعاضوا عنه بأن الخطيب يصعد على المنبر ممسكا للرشاش، ممسكا للبندقية والرشاش، وهذا بلا ريب أنه إذا كان يعتقد أن هذا من الأمور المتعينة فليس بمتعينة، وكان ينكرها العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. لاحظ هذه السنة، وكان العز بن عبد السلام يشدد، كان إذا صعد على المنبر أذن المؤذن على السنة بين يديه أذانا واحدا، ولم يكن يؤذن بين يديه لا قبل ولا بعد، وهذا هو السنة. فما كان يؤذن بين يدي العز بن عبد السلام إذا سلم على الناس وهو قائم يخطب الناس خطبة الجمعة، ما كان يؤذن بين يديه إلا أذان واحد وهو الأذان النبوي. ومن الأمور التي أبطلها وافهمها ولا ينقلب عليك الفهم أنه ترك الثناء على أشخاص معينين، ولعل هذا مما كان شائعا أنهم كانوا أي الخطباء يخصون خطب الجمع بالثناء والمدح وتزكية أناس معينين من غير تعيين ولا تحديد، أبدل هذا الثناء بالدعاء، اللهم أصلحهم، اللهم اهدهم، اللهم وفقهم، اللهم اهدنا وإياهم المسلمين لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولزم بدل ذلك الدعاء، وأبطل أيضا أمرا كان مخالفا للسنة، وهو أنهم كانوا إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب مباشرة ما أن ينتهي من الأذان حتى يشرع المؤذن في الإقامة، وهذا وجدته ورأيته في بعض بلدان المسلمين، أنهم إذا أذنوا للمغرب أقاموا مباشرة والناس قيام، وإذا تأخر دقائق فإنهم ينكرون عليه أشد الإنكار. وكان هذا موجودا، أو كان لعله كان موجودا بمصر في تلك الفترة التي عاش فيها العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، فأبطلها، قال هذا لا تعملوا هذا، لا تقيموا لصلاة المغرب حتى يفرغ الأذان أذان المغرب في بقية المساجد. ليش؟ لأن هذا يمكن المصلين من أداء سنة، وهي سنة ركعات يركعها الإنسان أو ركعتين يركعها المسلم قبل أداء صلاة المغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. وهذا مضمون هذا الحديث وفقهه معناه إيش؟ إيش معناه؟ ها، من يجيب عن هذا السؤال؟ وله إن شاء الله هدية تفسير القرآن نسيئة إلى الغد. إيش مضمون قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب؟ في فترة زمنية، أحسنت، فترة زمنية بين الأذان والإقامة، فترة زمنية بين الأذان والإقامة. زد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فادعوا الله، فإذا أذن ثم أقيمت الصلاة ما في وقت للدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه يجب ألا يهدر، وقد قال الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. كثير من الناس نراهم خطأ، ما يدعو بين الأذان والإقامة، متى يدعو؟ متى يحلو له الدعاء؟ بعد ما يسلم الإمام صلاة الفريضة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قام يدعو. وفي بعض البلدان الإسلامية الدعاء منظم جماعي، ما يسبحون ولا يحمدون ولا يهللون، من يوم يسلم الإمام اللهم والمسجد كله آمين يضج، هذا على خلاف السنة. هذا الدعاء الجماعي عقب صلاة الفريضة على خلاف السنة، ليس سنة. أنا أعرف بعض الناس لو تزحزح الجبل عن مكانه وهذه الأسطوانة عن مكانها لا يمكن أن يتزحزح، خلاص هذا هو المذهب وهذا أهل البلد. يا أخي أهل البلد ما هم أنبياء يا عمي، أهل البلد ليسوا أنبياء ولو كانوا علماء، حنفية، حنابلة، مالكية، شافعية، ما هم معصومون وليسوا بأنبياء. النبي عقب الصلاة كان يسبح ويحمد ويكبر ويختم بلا إله إلا الله. إيش النتيجة وإيش الثمرة؟ غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. والشيء بالشيء يذكر. بعض الناس الآن للأسف الشديد الإمام يصلي وهو يقوم يصلي ركعتين وأربع وستة وثمانية، وصلاة يسرق فيها، يعني صلاة متعجلة يسرق فيها سرقة. وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها. يا شيخ ادخل مع الإمام، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا اجتهاد خاطئ، اجتهاد خاطئ وعلى خلاف السنة، وفيه مفارقة للجماعة. وأخيرا شوف هذه التي اخترتها لك من مواقفه الصلبة، العز بن عبد السلام لما أدركته المنية وأوشكت روحه أن تخرج إلى بارئها، قال له السلطان الظاهر، قال له عين في مناصبك، وقد تولى عددا من المناصب وأبلى فيها بلاء حسنا ونفع الله عز وجل بها البلاد والعباد. قال له السلطان الظاهر، قال له، قال للعز بن عبد السلام الآن تردنت منيتك، أوصي بمناصبك لأولادك، أوصي بمناصبك لأولادك يا صاحب رباط الولاية، يا صاحب مدرسة اليتامى، ها أوصي. قال لا لا لا لا لا لا، ما أوصي، المناصب ما تتوارث. قيل له ليش ما توصي لواحد من أولادك؟ قال ما فيهم من يصلح لهذا. الصراحة فيها راحة، وهي جاي يفارق الدنيا، جاي يفارق الدنيا، مو هو أنا ولدي يجي هنا بدلي. إذا كان الله أعلم به والله ما يقرب، فالخير ما يتسلسل والصلاح ما يتسلسل. ونحن متكلمون قد بلغ أحدنا من الكبر ما بلغ، ويا الله الخراج، ما يعني يقول، تقول صالح الله يستر، بس تقول عالم يا رب سلم سلم، ها. فكيف لو جاء بعض أبنائنا وذرياتنا قال أبويا، أبوك ما شاء الله، الله يا محلى أبوك، ها يا قلبي على أبيك، روح يا ولدي روح، أبوك أبوك كان رجل يخاف الله، أبوك كان رجل تقي، أنت شوف كيف، انظر إلى المرآة، انظر إلى سلوكك، انظر إلى علومك. الخير يورث، لكن ما هو بشرط، ما هو بشرط، فقد يكون الأب صالح والولد طالح، وقد يكون العكس، الأب طالح والولد أصلح من الصالح. فالهداية بيد الله، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مقاصد الصوم. المقاصد جمع مقصد، والمقاصد هي الأهداف والمرامي والحكم المتضمنة في عبادة من العبادات كعبادة الصيام أو الصوم. مرة أخرى، المقاصد، يقول العنوان: مقاصد الصوم. المقاصد جمع مقصد، والمقاصد هي الأهداف والمرامي والحكم التي تضمنتها تلكم العبادة من طهارة، من صلاة، من صيام، من زكاة ونحو ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناسخ أو الراوي: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم السيد الفاضل مفتي المسلمين بقية السلف الصالح عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي، حفظه الله وأبقاه ورضي عنه وأرضاه بمنه وكرمه ورحمه الله. قال رحمه الله: كتاب الصوم، وفيه 10 فصول. الفصل الأول في وجوبه. قال الله تعالى وعز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال معناه: لعلكم تتقون النار بصومه، فإن صومه سبب لغفران الذنوب الموجبة للنار. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: على أن تعبد الله وتكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد البسملة: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. السيد جرت العادة بإطلاقها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأولى التقييد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت التسييد مطلقا، كما في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم. ف فوصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر هذه الصفة على سبيل الإخبار لا عتب ولا حرج ولا تثريب، فهو سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن حين التعبد بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم لا نضيف هذا اللقب وما أعظمه، ما نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ولا عندما نسمع الأذان نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد، ما ورد صلى الله عليه وآله وسلم. عند التعبد بذكر الصلاة والسلام على خير الأنام نتجرد ونجرد صيغة الصلاة والسلام المنقولة بروايات صحيحة وحسنة وضعيفة ومكذوبة بالصحيح والحسن، فنقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، لحديث كعب بن عجرة الذي رواه إسماعيل القاضي وهو أثر حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له يا رسول الله عرفنا كيف نسلم، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. وهذا وقع فيه إفراط وتفريط، إفراط وتفريط بين طائفتين من المسلمين. الطائفة الأولى كاد الإنسان ألا يسمع من أحدهم إذا صلى وسلم على رسول الله شفع الصلاة والسلام بالآل، وأناس الآل هذه في كل وقت وفي كل حين وفيما ورد وفيما لم يرد، وصارت شعارا لهم في مسيرتهم في مظاهراتهم في أمور واردة في أمور غير واردة وصلي. ولذلك بعض الناس منهم من كبارهم وعلمائهم، ويتذكر بعض الإخوة ولعل هذا المشهد وقع قبل سنة هنا، تراصوا هكذا عدد لما سمعوني أقول اللهم صل على محمد وعلى آل، تعجبوا وشد العجب، لأنهم غذوا بعقيدة تجاه السنة غير صحيحة وأهلها، يظنون أن السنة يبغضون آل البيت، ويظنون أن السنة لا يصلون على آل البيت. ولذلك لما جاء واحد واثنين وأربعة وخمسة وقفوا هكذا تعجبوا وشد العجب، كيف هذا يصلي على الآل ونحن غذين هم بعقائد فاسدة في أن أهل السنة يبغضون الآل؟ يا أخي من اللي يقول، من الذي يبغض الآل؟ من الذي ينكر فضل آل البيت؟ كتاب الله وعترتي في الحديث الصحيح، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، الأشهر كتاب الله وسنتي، دونها في الشهرة كتاب الله وعترتي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. ولكن الدعاء لكن الدعاية المغرضة، الدعاية المغرضة هي التي تعبث ولها أثر في عقائد المسلمين إلا من رحم رب العالمين. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم السيد الفاضل مفتي المسلمين بقية السلف الصالح عز الدين لقب أبو محمد، هذا الكنية عبد العزيز بن عبد السلام، وهذا ممن غلب لقبه على اسمه، غلب لقبه على اسمه، لأن ثمة علماء غلبت كناهم وغلبت ألقابهم على أسمائهم، منهم شيخنا شيخ الأساتذة الأساتيذ والوعظ والإرشاد شفاه الله وعافاه الشيخ أبو بكر الجزائري، ما في أحد يعرف اسمه إلا النذر اليسير، ما نعرف إلا أبو بكر الجزائري، أبو بكر الجزائري إيش اسمه؟ جابر، اسمه جابر. مثل أخينا جزاه الله خير المشهور أبو إسحاق الحويني، أبو إسحاق الحويني ما يعرفه وما يعرف في العالم الإسلامي من خلال كتبه ومؤلفاته إلا إيش؟ أبو إسحاق الحويني إيش اسمه؟ حجازي، وأنت حجازي حجازي، حجازي اسمه حجازي، أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي، بل هو من مجتهديهم ومنظريهم ومن كبارهم، حفظه الله وأبقاه ورضي عنه وأرضاه بمنه وكرمه. كتاب الصوم، وفيه 10 فصول. الفصل الأول في وجوبه، في وجوبه، هنا الوجوب، ها هنا الوجوب يفهم أعم من الركنية والفرضية، يعني الإلزام بهذه العبادة للمسلمين، وهي ركن أو فرض أو واجب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب، شوف وجوبه، لاحظ لي الآن وجوبه، إيش معنى كتب؟ فرض أو أوجب، كما قال الإمام البغوي وغيره: كتب عليكم الصيام، أي فرض أو أوجب، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا يدل على أن من كان قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم يتعبدون، تعبدهم الله عز وجل بالصيام. ومن أدلة وجوبه قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال معناه لعلكم تتقون، إيش معنى لعلكم تتقون؟ قال: لعلكم تتقون النار بصومه. إيش شرح هذه العبارة؟ لعلكم تتقون، أي تتقون النار بصومه. قال رحمه الله: فإن صومه، صوم شهر رمضان، سبب لغفران الذنوب. هذه الذنوب لو لم تتدارك العبد رحمة الله، لو لم تتدارك العبد رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه يدخل النار ويعذب، ويعذب، فيكون سبب الذنوب، تكون سببا في دخول النار. فقول الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، هذا وجه من الوجوه، سأذكر وجها آخر. لعلكم تتقون إيش فسرها العز بن عبد السلام؟ قال: لعلكم تتقون النار بصومه. كيف يكون ذلك؟ قال: فإن صومه سبب لغفران الذنوب الموجبة للنار. وثمة تفسير آخر: لعلكم تتقون، أي لعلكم تحذرون من الشهوات، عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع، من الأكل والشرب والجماع. والأصل في التقوى لغة هي الوقاية، وفي الشرع كما عرفه بعض العلماء مخافة الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، والاستعداد ليوم الرحيل، ولا تعارض بين المعنيين. فلعل قول الله تبارك وتعالى تتقون، أي تتقون النار، أو لعلكم بصيامكم تتقون الشهوات من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك في نهار رمضان الذي كان لكم مباحا في سائر أوقاتكم سوى أيام رمضان. قال: وفي الصحيحين مما يدل على فرضيته وركنية الصيام ووجوبه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: على أن تعبد الله وتكفر بما دونه، على أن تعبد الله وتكفر بما دونه، بل الكفر بما دون الله تبارك وتعالى وبما سواه مقدم لتحقيق العبادة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال: على أن تعبد الله وتكفر بما دونه، ما هو تعبد الله وتدعو غير الله، ما هو تعبد الله وتعتقد ما لا يجوز اعتقاده في غير الله، ما هو تعبد الله وتركع لغير الله وتسجد لغير الله، بل تعبد الله وتكفر بما دونه. وإقام الصلاة، ما قال تصلي، إقام الصلاة يعني أن تصلي بعدما تأتي بركوعها وشروطها وواجباتها وجماع ذلك كله في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذا دليل الركنية والفرضية والوجوب، وهذا أمر مجمع عليه، كما ذكر ذلك غير واحد ممن ألف في الإجماع، ومنهم أبو الحسن بن القطان المغربي الفاسي في كتابه الإقناع، وهو يذكر مسائل الإجماع عند هذه المسألة. قال: فرض مذ، بالميم والذال، فرض مذ يظهر الهلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن ظهوره من أول شوال. فهذا أمر مفروض وواجب ومتعين لا مندوحة عنه. ورمضان سمي رمضان برمضان من قول العرب رمضت الفصال، يعني إذا اشتدت حرارة الظهيرة، إذا اشتدت حرارة الظهيرة. وسبب وصف هذا الشهر وأيامه برمضان على هذا الاشتقاق العربي الذي هو أقدم من تسمية رمضان برمضان، لأنه تحرق بسبب الصيام والقيام لهذا الشهر العظيم، تحرق فيه الذنوب حرقا من الرمضاء وهي شدة الحرارة، من الرمضاء وهي شدة الحرارة. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثاني في فضائله. قال رحمه الله: للصوم فوائد: رفع الدرجات، وتكفير الخطيئات، وكسر الشهوات، وتكثير الصدقات، وتوفير الطاعات، وشكر عالم الخفيات، والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات. قال: فأما رفع الدرجات فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثاني في فضائله، في فضائل الصوم. قال: للصوم فوائد. شوف بدأ بإيش؟ بدأ بالفضائل، بعدما ذكر فرضيته وركنيته ووجوبه، ثنى بإيش؟ ثنى بفضائله وفوائده. لاحظ هذا الفقه العظيم بالبداءة بعد ذكر الفرضية والركنية والوجوب بذكر الفوائد، لأن من منافع معرفة الفوائد والحكم والعوائد من العبادات، إيش الفائدة من ذكر والبداءة بذكر الفوائد؟ تيسير القيام بالعبادة والعمل بها، لأنك إذا عرفت فضيلة الشيء سهل عليك القيام به، على حد قول أهل العلم: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل من صيام وتجويع وكف عن الشهوات ومن أدب ومن إلى آخر ما هو مطلوب من الصائمين. قال: للصوم فوائد: رفع الدرجات، عد رفع الدرجات، وتكفير الخطيئات، وكسر الشهوات، وتكفير الصدقات، وتوفير الطاعات. توفير يعني تكفير، سيأتي هو نفسه رحمه الله سيشرح كل فقرة من هذه الفقار أو من هذه الفقرات على ما هو مشهور. وتوفير الطاعات أي تكثير الطاعات، وشكر عالم الخفيات، والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات. بدأ بالأولى، يشرح، بدأ بشرح الأمر الأول. قال: فأما رفع الدرجات، رفع الدرجات فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان، إذا دخل رمضان، إذا قدم رمضان ودخل رمضان، فتحت أبواب الجنة. وفيه تقرير عقيدة أهل السنة من أن الجنة مخلوقة، من أن الجنة مخلوقة. فإذا سمعت واحد متفلسف في فضائية من الفضائيات يقول: لا، ما في لا جنة ولا نار ولا شيطان، هذه كلها رموز على الخير والشر والثواب والعقاب، لا تلتفت إليه، فإن هذا الرجل مغرر به ومعجب بنفسه ورأيه، ورجل فيه ما فيه من الضلال. وللأسف الناس يتبعون كل ناعق، ما شاء الله رجل سبحان الله يظهر عليه الوسامة والجسامة والفصاحة، خلاص يلا بسم الله، هو المفتي وهو القاضي وهو الحاكم وهو المتبع، وقد يكون أبعد ما يكون عن الحق وعن السنة والصواب. أسف هذا الآن الناس دخلت في أذهانهم، والخوف أن يدخل أولئك، تدخل تلكم الشخصيات مو في عقولهم فقط، في قلوبهم. قال فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفتحت أبواب الجنة، لفظتان ضبطان صحيحان، كما قرر ذلك صاحب إرشاد الساري العلامة القسطلاني الشافعي رحمه الله تعالى. فتحت أو فتحت أبواب الجنة، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني هي في الأصل كما قال أبو بكر بن العربي يدل على أنها مغلقة، فإذا دخل شهر رمضان فإنها تفتح، أو تفتح لبعض العبادات التي ورد فيها نص بأنه تفتح له أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية، أبواب الجنة ثمانية منها باب الريان. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية بجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وغلقت أبواب النار، وهذا يؤكد العقيدة التي يقررها الإمام الطحاوي، ومتنه في أغلب ما قرره من متون أهل السنة والجماعة، حين قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان أبدا ولا تفنيان، والجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تبيدان أبدا ولا تفنيان. وصفدت الشياطين، وفي لفظ صحيح صفدت مردة الشياطين، وهذا من فضائل شهر رمضان المبارك، أن الإنسان تصفد الشياطين إكراما لصومه وإكراما لقيامه وإكراما لصلاحه وتوبته ورجوعه إلى ربه، أن الشياطين تصفد في هذه الأيام الطيبة المباركة. هذا نستفيد منه فائدة زائدة يا إخوانا، انتبهوا لها. هذه الفائدة الزائدة، عندما ندعو الناس وعندما ننصحهم وعندما ندرسهم وعندما نعلم أبناءنا وعندما نربيهم وعندما نوجههم ونؤدبهم، انتبه: لا تعتمد ولا تعولن على مجرد النصح والوعظ مجردا، يا ولدي حرام، هذا حرام وهذا حلال، جزاك الله خير، قد بلغت، ها، وليبلغ الشاهد الغائب. لكن انتبه لبعض الأمور المهمة جدا، ومنها أن تدرك ما هي الوسائل الشيطانية لإغواء هذا الولد. الشيطان إيش يصنع بهذا الولد حتى يجعله لا يستمع إلى كلامي، ولا يلتفت إلى نصيحتي، ولا ينقاد لأمري، ولا يبرني، ها، ولا يستمع إلى العلماء، ولا يجالس الصلحاء؟ إيش الأعمال الشيطانية التي حدت بهذا الولد إلى أن يكون شيطانيا نزعة، لا يستمع لا إلى نصيحة ولا إلى وعظ ولا إلى إرشاد؟ ها، إيش هي؟ الشيطان في شياطين الإنس والجن. إذن كيف نعالجه يا ولدي يا حبيبي؟ أكثر من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يوم ما تأتيك خاطرة شيطانية إيش تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غضبت يا بني، غضبت، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني، سول لك الشيطان أن تنتهك عرضا، أو أن تسرق أرضا، أو تغتصب مالا، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله وصف المؤمنين بقوله عز وجل: إذا مسهم، شوف، مس طائف من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون. خلاص انتهت القضية، سددت أبواب الشيطان على هذه الذرية، الآن ينصح، الآن علم، الآن أوعظ، تجد دموع، تجد خشوع، تجد سكينة، تجد طمأنينة. وإلا لو جعلت النصيحة في الميكروفون 24 ساعة في البيت، كلما دخل الولد الغناء حرام، الموسيقى حرام، حرام. لكن الشيطان مسيطر عليه، منافذه مغلقة، الشيطان ما من منفذ من المنافذ إلا وجلس فيه. شوف مثلا يأكل ما يشبع، ولذلك ينقل عن بعض الناس أنهم إذا جلسوا على الذبيحة 4 يجلسون على الذبيحة يتحدون غيرهم، يقولون يخرجون من الذبيحة ما يرفع أحدهم يديه إلا بالعظام، والعظام ظاهرة، الهيكل العظمي ظاهر. سبحان الله، هذول إيش هذول؟ كما يقول بعض الناس هذول غيلان ولا نمنم، ها ولا في، لا فيهم شيطان، يأكل شياطين تأكل معهم. ليش؟ لأنهم عندما بدأوا يأكلون ما في بسم الله، وإذا لم يقل إنسان بسم الله يتوسع بطنه وتأكل الشياطين معه. فما الذي يشبعه؟ ما الذي يشبعه؟ ولا طعام الأرض يشبعه. طيب لعلنا نقتصر على هذا، وأنا كنت أريد أن أقتصر على نصف ساعة أو ساعة إلا ربع حتى لا أشق عليكم، لكن لعلني أزيد إلى ساعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا اللهم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، والإخوة الحاضرين والإخوة الشاهدين والحريصين على شهود أي مجلس، ما هو دعاية لمجلس معين، أي مجلس من مجالس العلم في هذا المسجد المبارك، احرص على هذا المجلس حتى تكتال بالمكيال الأوفى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من أتى إلى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله. فما أعظمه من أجر. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه وعلى سائر القربات والطاعات، وأن تعيننا دائما أبدا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اللي عنده سؤال يكتب يا أخوانا، نتعود على هذا السنن الذي تعودنا عليه، من كان عنده سؤال يكتبه. نعم تفضل. خلاص تفضل. طيب هذا سؤال يتكرر، سؤال يتكرر، يأتي الإنسان ليعتمر عن نفسه لكن له والدان شيخان كبيران مريضان معضبان بالضاد لا يرجى برؤهما، هل له أن يعتمر عنهما أو عن واحد منهما أو عن والدين ميتين؟ لا حرج، ولكن لا يكرر. له أن يخرج إلى مسجد عائشة إلى التنعيم ويقدم أمه على أبيه، يقدم أمه، يقول لبيك بعد ما يعتمر ويتحلل، يخرج إلى التنعيم فيقول لبيك اللهم عمرة عن والدتي، ويسمها فاطمة عائشة فلانة، يسمها باسمها، وله أجر إن شاء الله مثل أجرها وهو من برها. نعم، لكن لا تكرر. بعض الناس يوميا عمرتين 3 عمرات، هذا ليس من السنة ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، ما في فرق معين. أنس بن مالك كان إذا حمم رأسه أي اسود شعر رأسه اعتمر عمرة ثانية، فلا حرج لو أراد الإنسان يعني أن يعتمر بعد عمرته الأولى ينتظر حتى يسود شعر رأسه أو ينبت شيء من شعر رأسه حتى يجري الموسى على رأسه. نعم، تجلس 3 أيام ما في حرج، ما في حرج، بعد يوم يومين بعد 3 أيام بعد 10 ساعات اليوم الثاني ما في حرج إن شاء الله، ما في مشكلة. نعم تفضل يا شيخ. حياكم الله إن شاء الله. مو عشان من أجل هذا نقول اكتب، لأن اللهجات تختلف والآذان يعني شوية أقول انسدت شوي، فلذلك من كان عنده من الغد إن شاء الله سؤال يكتب، سؤال سؤالين 3 أزم. يسأل عن الحزام في العمرة، الهميان الذي يسمى الآن بالحزام أو بالكمر، سئل عنه عبد الله بن عباس كان موجودا من ذلك الزمن القديم فرخص فيه، رخص فيه النظارة، الساعة، الحزام، الهميان، لا حرج فيه إن شاء الله. الأمور التي تلبس طبيا على الركب، حزام الظهر، هذا كله لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، وإلى لقاء الغد، ولتكن الأسئلة مكتوبة، والله أعلى وأعلم.